بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام الدين وشرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه مقدمة للإمام مرع الكرمي المقدسي رحمه الله تعالى، الذي سنتحدث لكم أيها الأحبة في الله عن سيرته في هذا اليوم الطيب المبارك. الشيخ مرعي الكرمي اسمه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي، هذا العالم من كبار علماء فلسطين، وقد ولد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مدينة طول كرم، ولأجل ذلك نسب إليها فقيل مرعي الكرمي. الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى يعد من كبار علماء المذهب الحنبلي، فقد انتسب إلى مذهب الإمام أحمد، بل إنه كان رحمه الله تعالى مبالغا في الانتساب لهذا المذهب. الإمام مرعي الكرمي حينما درس الفقه والشريعة وعلوم الدين أقبل على علم الفقه بالذات، وحاول قدر الإمكان أن يكرع من علوم هذا الفقه وأن يأخذ ويعب منه، لأنه كان يرى أنه في عصر قل فيه الفقهاء وضعف فيه الاستمساك بعلم الفقه، ولأجل ذلك فقد كانت المدارس آنذاك مدارس في الحقيقة تأخذ من هنا وهناك دون الانتساب لمذهب محدد يستطيع أن يكون فيه الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى قائما بهذا المذهب من أوله إلى آخره، ويعرف أصول مذهب أي مذهب كان، سواء كان مذهب الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي. لكن الإمام مرعي الكرمي لأنه كان يرى أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله كان مذهبا محاربا في ذلك الوقت، فقد انتشر فقه الحنفية الشافعية، وكانوا يزرون على مذهب الإمام أحمد بأنه مذهب متشدد وأنه مذهب متنطع، وهذا أيها الإخوة غير صحيح، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو في الحقيقة متمسك بالدليل، متمسك بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا في كل المذاهب الأخرى متمسكة بالدليل. لكن ميزة مدرسة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الذين كانوا ينتسبون إلى سيرته يقدمون على الرأي الأدلة الشرعية، فلا يقدمون القياس مثلا، بل إنما يقدمون الدليل الشرعي، حتى ولو كان في أصل هذا الدليل ضعف، إلا أنه بمجموع طرقه يصح فيكون حسنا أو يكون صحيحا لغيره، المهم أنه رحمه الله تعالى تمسك بهذا المذهب. ولهذا كان يقول: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وإن كان هذين البيتين في الحقيقة فيها نوع من المبالغة والتعصب، إلا أنه كان قد فعل ذلك أو قال ذلك لأجل تلك الحرب التي كان يعاني منها الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى على الانتساب لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأصل أن نعذر جميع من ينتسب إلى المذاهب، فمن أراد أن ينتسب إلى فقه الإمام الشافعي فله ذلك، وكذلك في فقه الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك. الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى ولد في طول كرم كما ذكرنا لكم، لكن في الحقيقة سنة ولادته غير معروفة، وقد نشأ في طول كرم وتلقى علومه الأولى فيها، ولما اشتد عوده رحل إلى بيت المقدس ليأخذ عن علمائه، فأقام مدة من الزمن لم يذكر في الحقيقة المترجمون لها مدة، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر حيث الجامع الأزهر، الجامع الكبرى للعلوم الشرعية في ذلك العصر والأوان، وسكن مصر وبقي بها رحمه الله حتى وفاته. وفي الأزهر استكمل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي دراسته، وأخذ عن عدد من العلماء والمشايخ، ثم تصدر للإفتاء والتدريس والتأليف وتولى المشيخة بجامع السلطان حسن في القاهرة. إذن الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى كان قد انتقل من طول كرم إلى القدس، ثم بعد ذلك إلى القاهرة، وبها حاول أن ينشر العلم بعد أن أخذ شيئا من العلوم الشرعية. الإمام مرعي الكرمي أخذ عن عدد من العلماء، منهم القاضي يحيى ابن موسى الحجاوي، وموسى الحجاوي من كبار علماء فلسطين أيها الإخوة، وإليه المذهب خصوصا في كتاب عظيم يسمى بزاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع هو من كتب الحنابلة التي ألفها الحنابلة، وقد ألفه الإمام ابن قدامة المقدسي. موسى الحجاوي رحمه الله تعالى نسبة إلى قرية حجة من فلسطين، هذا الإمام كان تلميذه يحيى ابنه يحيى الحجاوي، فأخذ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى عن يحيى الحجاوي، وحينما دخل إلى مصر أخذ كذلك على عدد من العلوم فيها، ودرس على عدد من العلماء فيها، منهم العلامة الواعظ محمد بن حجازي الأكرواني الشافعي والمعروف بمحمد الحجازي، وكذلك أخذ عن الشيخ العلامة محمد بن أحمد المرداوي، وكان في ذلك الوقت فقيه الحنابلة وشيخهم في عصره. وكان هذا العالم الذي هو محمد بن أحمد المرداوي كان جبلا من جبال العلم، بحرا من بحور الإتقان، فكان كذلك من شيوخ الإمام مرعي الكرمي. ونحن يا إخوة حينما نتحدث عن الشيوخ نتحدث عن أبرز الشيوخ وعن أكثر الشيوخ علما ورسوخا في العلم وفضلا وصلاحا، وهؤلاء الشيوخ في الحقيقة يستحقون كذلك أن يترجم لهم الرجل، بمعنى أن نذكر شيئا من سيرتهم. ولهذا نحاول أن نذكر ولو نبذة يسيرة ولو بسطر عن سيرة هؤلاء العلماء الأجلاء الذين أخذ عنهم الإمام مرعي الكرمي. من العلماء كذلك العلامة أحمد بن محمد الغنيم الأنصاري الحنفي، فقد درس الإمام مرعي الكرمي عليه. إذا نلاحظ يا إخوة أن الإمام مرعي الكرمي لم يأخذ فقط عن العلماء الحنابلة، فهنالك من شيوخه علماء شافعية، وهنالك من شيوخه علماء حنفية من علماء مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا هذا يدل على أن الإمام مرعي الكرمي حاول أن يوسع نطاق العلم عنده وأن يوسع مداركه لكي يأخذ حتى عن علماء آخرين، وهذه ميزة العلماء المتقدمين الذين كانوا يأخذون العلوم عن المشايخ، فما كانوا يرضون بشيخ أو بشيخين، ولهذا كانوا يقولون إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، كما نقلت هذه الكلمة عن الإمام الشافعي رحمه الله. لا نستطيع أن نعرف خطأ هذا العالم أو هذا الشيخ ليس لأننا نريد أن نتربص أو نتربص بأخطائه أو نبحث عن أخطائه، لكن لأن الرجل لو أنه أراد أن يأخذ العلم عن رجل واحد بعينه لا يمكن أن يقع على كل العلوم عند هذا الرجل، لأنه كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، بل أمرنا الله عز وجل بسؤاله سبحانه وتعالى العلم بأن نقول وقل رب زدني علما. وكذلك هذا العالم إن قال قولا أخطأ فيه فنحن لا نستطيع أن نعرف خطأ هذا العالم إلا حينما نجالس عالما آخر غيره حتى نعرف ما السبب الذي مثلا جعلهم يقع في ذلك الخطأ. لهذا العلماء يوصون طلابهم بأن يكثروا من المشايخ من العلماء. قد ذكرنا لكم سيرة الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وأن شيوخه كانوا أكثر من 1000 عالم وشيخ أخذ عنهم الإمام الطبراني. لأجل ذلك يا إخوة حينما نتحدث عن طلب العلم وعن الرحلة في طلب العلم وعن أن هذا الشيء الذي يريد أن يطلبه ذلك الرجل سواء كان علما في علوم القرآن أو في علوم الحديث أو في علوم الفقه وأصوله أو في علم الفرائض أو في علم اللغة العربية والنحو والصرف، فإنه لا بد أن يتلقى العلم عن عدد من العلماء البارزين كذلك في هذا العلم. فما بالكم إذا كان الرجل منتسب لمذهب معين كالإمام مرعي الكرمي أخذ كذلك عن العلماء الآخرين من الحنفية والشافعية وغيرهم من أهل العلم. وكان رحمه الله تعالى قد أجازه شيوخه في الإفتاء وفي التدريس، وهنا نقف عند هذه النقطة، أن الشيخ يجيز التلميذ في التدريس، يجيز التلميذ في التعليم، يجيز التلميذ في نشر العلم والدعوة إلى الله. بعض الناس لربما يا إخوة يأخذ شيئا من العلم، يقرأ كتاب أو كتابين أو حتى 10 كتب أو 20 كتاب أو 50 كتاب، لكنه في الحقيقة لا ليس مؤهلا لأن يعلم الناس العلم، وليس مؤهلا لكي يدرس الناس علوم الشريعة، فيذهب فيشرح للناس وهو في الحقيقة لا يعرف أصول مذهب الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. لا بد الرجل أن يتقن المذهب الذي يتمذهب به، ثم بعد ذلك يطلع عن المذاهب الأخرى لكي لا يتعصب ويتعنصر على مذهبه فقط. وفي المقابل كذلك يفتي بعد أن يأذن له الشيوخ والعلماء بأن يفتي، وليس أن يتصدر للفتية، وكذلك ليس أن يتصدر للتدريس. ونحن نقول هنالك فرق ما بين الدعوة إلى الله عز وجل وما بين نشر العلم. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب محدث أوعى من سامع. فإذا نحن نقول أن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، أن تدعو إلى الله، إلى هذا الرجل وذاك الرجل، وأن تدعي أنت يا أختاه تلك المرأة وتلك الأخت وتلك الفتاة. لكن التدريس للعلم الشرعي يحتاج في الحقيقة إلى تأهيل علمي وإلى ملكة فقهية وإلى عمق في الاستنباط، خصوصا إذا كان ذلك في العلوم الشرعية الأصلية كعلم القرآن الكريم وعلم السنة وعلم الفقه الشرعي الذي نستمد أصوله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإمام هنا تصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن. كان رحمه الله تعالى مرعى الكرم منهمكا على العلوم انهماكا كليا، فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف، وسارت تآليفه بالركبان، ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيها أحد ولا أن ينظر بعين الإزدراء إليها، لأنه كان عنده يا إخوة حساد. وأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإن كان هنالك أعداء للأنبياء فمن باب أولى أن يكون هنالك أعداء للأولياء وللعلماء وللصالحين من أهل العلم والدين والفضل. فكان له أعداء وحساد يحاولون أن ينقبوه عن الأخطاء التي يقع بها، لكنه في الحقيقة كان متقنا في التأليف. لأجل ذلك مؤلفاته في الحقيقة شغلت الطلبة جيلا بعد جيل، فيعتبر الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي مدرسة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبفضل الله عز وجل أغلب مؤلفاته سلمت من الضياع وهي موجودة بنسخ متعددة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أواصل الحديث إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، فتابعونا وكونوا معنا لنتحدث عن سيرة الإمام مرعي الكرمي رحمه الله. أعدام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله. نتحدث عن سيرة الإمام مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في برنامجكم أعلام الديار المقدسية. الإمام مرعي الكرمي كما ذكرنا لكم بدأ يدرس العلم الشرعي في عدد من الجوامع والمساجد في القاهرة بعد أن وصل إلى مبلغ علمي جيد، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى لكي يأخذ عنه العلم عدد من طلبة العلم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى نشروا علمه. وهنا يا إخوة كذلك نقطة مهمة، أن الشيخ أو العالم إن وفقه الله عز وجل لنشر العلم وكذلك بأن يلتف حوله وأن يلتحق به مجموعة من طلبة العلم المؤصلين والمهتمين بالعلم الشرعي والذين عندهم همة فعلا حقيقية في طلب العلم، فإنهم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لأن ينشروا علم هذا العالم العلم الشيخ أيا كان. لذلك نحن نجد أن هنالك مذاهب علمية انتشرت لأن الرقعة التي كانوا يدرسون بها قد وفقهم الله سبحانه وتعالى لكي يكون عندهم عدد من طلبة العلم لكي ينشروا علمهم. في المقابل هنالك علماء لربما بعضهم أعلم من علماء بعض المذاهب الفقهية، وأنا أعي ما أقول يا إخوة أن بعضهم لربما أعلم من بعض علماء المدارس المذهبية، ومع ذلك لم ينتشر علمهم لأنه لم يكن لديهم طلبة علم. لذلك جميل بالعالم أو طالب العلم أن يكون عنده ولو على الأقل 5 من أبرز طلبة العلم الذين يقومون بعلمه. الإمام مرعي الكرمي كان له كذلك، فكان من طلابه الشيخ الإمام محمد بن موسى بن محمد الجمازي الحسين المالكي، وكان هذا يا إخوة مالكي. وهنا انظروا إلى هذه النقطة، أن الشيخ لم يجبر طلابه على أن يتمذهبوا بمذهبه فيكون حنبليا، كلا، يعني الشيخ لأنه كان عنده سعة أفق وبعد نظر وسعة مدارك أخذ عن حنفية وأخذ عن شافعية، وكان مذهبه الحنبلي فأخذ قطعا عن الحنابلة، ومع ذلك أعطى هذا درسا لطلابه بأنهم إن أرادوا أن يدرسوا عليه فلهم أن يأخذوا مذهبا آخر غيره، شرط أن يكون ديدننا ورائدنا وقائدنا هو الدليل الشرعي وليس التعصب للمذهب. وكذلك من طلابه العالم العلامة عبد الباقي بن محمد البعل الحنبلي، وهو معروف بأنه فقيه فصة، ولد في بعلبك وتعلم بفضل الله سبحانه وتعالى علما كبيرا ووفقه الله سبحانه وتعالى لنشر شيء من العلوم. كان هذا العالم من أحد طلاب الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام مرعي الكرمي كان على معتقد أهل السنة والجماعة، بل إنه قال في كتابه أقاويل الصفات: ومن السلامة للمرء في دينه اقتفاء طريقة السلف الصالح الذين أمر أن يقتدي بهم من جاء بعدهم من الخلف، فمذهب السلف أسلم، ودع ما قيل من أن مذهب الخلف أعلم، فإنه من زخرف الأقاويل وتحسين الأباطيل، فإن أولئك قد شاهدوا الرسول والتنزيل وهم أدرى بما نزل به الأمين جبريل، يعني يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، هم أدرى بما شاهدوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى برع في مختلف العلوم الشرعية، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في العقائد، بل حتى في علوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر، وحتى في علوم السيرة والتاريخ والسلوك. ولنا يا إخوة أن نستغرب من سيرة هؤلاء العلماء الذين حتى لو أنهم قدر لهم أن يعيشوا 60 أو 70 أو 80 أو 90 سنة، لكن نجد المستوى العلمي الذي يصلون إليه بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نصل وإياكم إلى مستواهم لكي يجمع الله سبحانه وتعالى شيئا من علوم الشريعة. هذا العالم له من المؤلفات قرابة 80 تأليفا، ما بين كتاب ضخم كبير وما بين رسالة صغيرة. والسبب في ذلك يا إخوة أنه في الحقيقة كان منقطع للعلم وللتعليم ولنشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، كان منهمكا عن العلوم انهماكا كليا، فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل في الحقيقة على أن العالم أو الشيخ ينبغي أن يحفظ وقته. لما جاء رجل لأحد طلبة العلم فقال له: أريد أن أكلمك في شيء من أمور الدنيا، فقال له: أمسك الشمس، بمعنى لا تجعل الشمس تسير ولا تجري، لأن هذا من الوقت. والعالم في الحقيقة يهتم بوقته ولا يعطي وقته لكل من هب ودب ولكل من ذهب ودرج، لأن هذا في الحقيقة يقطع شيئا كبيرا جدا من وقته الذي يستغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. له عدد من الكتب الإمام مرعي الكرمي، من ضمن كتبه الطيبة كتابه بهجة الناظرين في آيات المستدلين، وكتاب تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان، وكذلك من ضمن كتبه النفيسة إحكام الأساس في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس. قد أثنى العلماء على مرعي الكرمي رحمه الله، لذلك نجد محمد أمين المحبي رحمه الله يثني على مرعي الكرمي فيقول: هو أكبر علماء الحنابلة بمصر، كان إماما محدثا فقيها. وهنا أقف عند هذه القضية: إماما محدثا فقيها، بمعنى أنه جمع ما بين علم الحديث وما بين علم الفقه. ونحن نعلم أن العلم كما يقال مدينة، أحد بابيها الرواية والباب الآخر الدراية، فلا بد للرجل أن يكون عالما بالحديث وعالما بالفقه، لأن الفقه يعتمد في النصوص الشرعية بعد اعتماده على كتاب الله سبحانه وتعالى، يعتمد على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد للفقيه أن يكون محدثا، بمعنى أن يكون مشاركا في علم الحديث، وكذلك قارئا في هذا العلم ولو على الأقل في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، لأن عليها في الأغلب الأحكام الشرعية التي يستنبط منها علماء الشريعة مسائل الفقه. وكذلك يعرف الصحيح والضعيف، يعني يعرف الحديث الصحيح ويعرف الحديث الضعيف، لأن بعض الفقهاء لربما يستدلون بأحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا، فلا بد للطالب العلمي أن يكون كذلك جامعا ما بين علم الحديث وفي علم الفقه. وهكذا كان الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. يقول عنه الشيخ محمد الغزي رحمه الله تعالى: كان رحمه الله تعالى واحد عصره وصاحب تآليف عديدة وفوائد فريدة وتحريرات مفيدة، فهو العلامة بالتحقيق والفهامة عند التدقيق والتنميق. وقد أثنى عليه ثناء طيبا، لأنه كما قلنا لكم يا إخوة كان في الحقيقة منقطعا انقطاعا كليا وتاما في نشر العلم الشرعي. كان كذلك الإمام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى شاعرا، فقد قال عنه المحبي رحمه الله: له أشعار ومنشآت جلا وكثيرة، وكانت أغلبها في جوانب الفقه، وقد جلى طرفها وطرقها وأطلع من تحت غصون الأقلام كالرياض ورقها. فكان رحمه الله تعالى شاعر، ولولا ضيق الوقت لنقلت لكم شيئا من أبياته الشعرية الكثيرة التي كان في الحقيقة قد تميز بها، وكان كذلك قد تميز بنظم المسائل الفقهية في علوم شرعية من خلال الأبيات الشعرية التي كان يذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام ألف عددا من الكتب، كما قلنا لكم من أبرز هذه الكتب كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، وهو عبارة عن متن وجيز شبيه بكتاب زاد المستقنع للإمام موسى الحجاوي، وقد قال في مقدمة هذا الكتاب: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. وهذا الكتاب قد كتب الله عز وجل له القبول، فشرحه عدد من العلماء، من ضمنها كتاب منار السبيل في شرح كتاب دليل الطالب. الإمام مرعي الكرمي توفي رحمة الله عليه عام 1033 للهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وبهذه الحلقة نكون قد أنهينا سلسلة أعلام الديار المقدسية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن انتفع بها. وأختم فأقول أننا نقول هذه السير لعدة أمور: أولا لكي نتعرف على علماء فلسطين، ثانيا لكي نتعرف على تاريخ علمهم، ثالثا لكي نعرف شيئا من مواقفهم الطيبة والعظيمة التي كان لهم بفضل الله سبحانه وتعالى قصب السبق في ريادتها، وكذلك لكي نأخذ العظة والذكرى والعبرة، ولكي نعظ قلوبنا أولا بسيرة هؤلاء العلماء. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يشفي الفؤاد الصادي. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. اللهم اغفر لنا ولهم، وتب علينا وعليهم، واجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم ما بين العلم والعمل والثبات على الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.